بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يقول مفسر رحمه الله: ويسألونك، في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، يقول ويسألونك أي اليهود. والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأنها نزلت في المدينة، والأصح أن السورة كلها مكية، فأجيب بأنه نزلت مرتين، أو أنه نزل في المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه في مكة. قال: وما ذكره الإمام أحمد يدل على أنها مكية، فإنه نقل عن ابن عباس أن قريشا قالت لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت. هنا في ما ذكره هنا، يعني الكلام يدور حول نزول الآية، الكلام يدور حول نزول الآية. طيب، هل هذا الكلام، يعني هل نزول الآية الذين سألوا كانوا اليهود وفي تفصيل ذكره هنا نتعرض له إن شاء الله، أم أن السائلين كانوا من قريش، إن في ناس من قريش سألوا اليهود ثم رجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ طيب، هل هذا سبب النزول هذا يؤثر في شيء في معنى الآية؟ هل الاختلاف في سبب النزول هذا يؤثر في شيء في معنى الآية؟ ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي، هل يؤثر في شيء في معنى الآية؟ لا يؤثر في شيء في معنى الآية. من الفاعل في يسألونك؟ من الفاعل في يسألونك دلوقتي؟ ويسألونك عن الروح، الواو هذه علامة تعود، ما هو ده في معنى الآية. الواو هنا اليهود أم قريش؟ اليهود أم قريش؟ أيوة، هي مش مؤثرة في معنى الروح وقول الروح من أمر ربي، ولكن هنا في شيء، هنا أصلا حتى هو ذكره هنا، يعني تأملوا يا جماعة في الكلام، هو بيتكلم بيقول ويسألونك أي اليهود والأحاديث الواردة في كذا، وما ذكره الإمام أحمد يدل، وراح ذاكر الحديث اللي في مسند أحمد عن ابن عباس أن قريشا قالت لليهود فذهبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. لا، هي من الفاعل هنا؟ ويسألونك عن الروح، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ده هنرجع فيه لسبب النزول، هو مؤثر في معرفة الفاعل هنا، مؤثر في معرفة الفاعل هنا. طيب، سبب النزول، سبب النزول مش شرط يكون له تأثير في معنى الآية، وتأثيره في معنى الآية مش شرط يكون له تأثير في التفسير يعني، وتأثيره في التفسير متفاوت. يعني ممكن تكون الآية لا يمكن فهم الآية من غير سبب النزول، وممكن يكون سبب النزول يخصص عموم اللفظ اللي موجود في الآية، وممكن سبب، يعني في حاجات تكون أساسية في فهم معنى الآية، وأحيانا بيكون بيفيد مثلا في معرفة من القائل هنا، يعني في شيء في معنى الآية لكن هو مش زي اللي فات، وأحيانا بيكون سبب النزول مش مؤثر في، يعني إذا أردت أن أعبر عن معنى الآية ليس سبب النزول ملهوش حضور خالص في ذلك. طيب، الفاعل هنا رجع لسبب النزول، انتبهوا هنا، وهو هنا أطال، وده على غير العادة، يعني هو هنا أطال وقال هذه مشعرة وإن السورة مكية، بس إزاي واليهود اللي سألوا؟ أطال على غير العادة، وهو الأمر يعني ربما يستحق ذلك. ليه؟ لأن الأحاديث اللي هو بيذكرها هنا بيقول: والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأنها نزلت في المدينة. لأن هذا الحديث الوارد في سؤال اليهود، طبعا هو لو اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ده يبقى على طول مدني، يعني هذه من علامات إن الخبر مدني لو اليهود بيسألوا مباشر، لأن اليهود لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. الحديث ده في البخاري، الحديث ده موجود في صحيح البخاري. فالحديث اللي في صحيح البخاري إن اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على اليهود فسألوه عن الروح فسكت فنزل عليه قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح، فظاهر هذا الحديث اللي هو في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت مدنية، أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة، ده بسبب سؤال اليهود. لذلك يقول والأحاديث الواردة، طبعا الكلام هنا إن إحنا بنتكلم عن حديث في البخاري نحتاج وقفة هنا، يقول والأحاديث الواردة في نزول هذه الآية مشعرة بأنها نزلت في المدينة. قال والأصح أن السورة كلها مكية. إيه قبل كده كان ساعات بنمر على يعني لما يذكر مستثنيات خصوصا لما بيتكلم في بداية السورة في الأول ده، وده مثلا دي من الحاجات اللي ممكن بعضهم مش ممكن هو بعضهم يذكر هذه الآية من المستثنيات، سورة الإسراء مكية إلا ويستثني الآية دي. طيب يقول والأصح أن السورة كلها مكية، طيب ما الجواب هنا على حديث البخاري؟ فذكر هنا جوابين. قال فأجيب بأنه نزلت مرتين، ده جواب الأول إن الآية نزلت مرتين، يقول يبقى هنا الجواب على هذا الحديث إن الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في قبل الهجرة تبقى مكية، ونزلت مرة في الحديث بتاع صحيح البخاري. طيب قال أو أنه، طبعا هل الآية من الممكن أن تنزل مرتين؟ هل من هل الآية ممكن أن تنزل مرتين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الآية تنزل مرتين ولا الآية ما تنزلش مرتين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. طيب من يقول إن هي تنزل مرتين؟ ده تكون سبيل للجمع عندهم. قال أو أنه نزل في المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه في مكة. مختلف عن الأول، مختلف عن الوجه الأول، مختلف عن الوجه الأول في إيه؟ في أنه يقول أنه الذي نزل عليه في المدينة نزل عليه أن يجيبهم بما، يعني نزل عليه الوحي، ما هو الحديث اللي في البخاري فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فنزل عليه الوحي بأن يجيبهم بمثل ما نزل عليه في مكة، فتبقى الآية إيه؟ فتبقى الآية مكية. إيه اللي بيعملوا ده؟ بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا علشان في حديث صحيح البخاري فيه إن اليهود هم اللي سألوا إن الخبر شكله مدني. قال وما ذكره، بصوا بقى، قال وما ذكره الإمام أحمد يدل على أنها مكية، وهذا حديث آخر عند الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث فيما يدل على أن قريش سألوا اليهود وبعدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدل أن الخبر مكي على طول، أن قريش سألوا اليهود وبعدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الخبر مكي. لاحظوا هنا يا جماعة طريقة النظر، طريقة النظر، فكرة أن حد يروح قال إيه، يعني هو هنا طريقة النظر، حد يقول عندي صحيح حديث صحيح البخاري، عندي حديث صحيح البخاري وعندي حديث في وظاهره من التعارض، حديث في البخاري وحديث في أحمد، حتى لو كان هذا الحديث سنده حسن أو صحيح أو، فممكن حد ينظر للأمر بهذه الطريقة، حديث البخاري رجح حديث البخاري، لا ده ما بيمشيش كده في العلم، ما فيش حاجة في العلم تمشي بهذه الصورة، رجح حديث البخاري، لا الأمر ليس هكذا، لأن حديث البخاري في قوة أن الحديث في البخاري، وحديث أحمد في قوة أن السورة مكية، حديث أحمد فيه قوة أن السورة مكية. إيه قوة أن السورة مكية؟ لأن الاعتبار هنا في النظر والترجيح أو محاولة الجمع قبل الترجيح مش مجرد النظر في الأسانيد بس، لا هنا ولا في أي علم من العلوم، لا هنا ولا في الفقه ولا في العقيدة ولا ولا ولا، مش هو ده الاعتبار الوحيد في تغليب قول على قول وترجيح قول على قول. هذا الحديث اللي موجود في مسند أحمد يدل على إن إن النزول مكي، فساعتها يكون ما ذكره، يعني الوجهين اللي ذكرهم، الوجهان المذكورين هنا نزلت مرتين ونزل في المدينة عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها، هذا يكون للجمع بينه وبين ما ورد في حديث صحيح البخاري من أن السائلين هم اليهود. كده واضح الكلام الذي ذكره. طيب على فكرة الآية لما بيتقال عليها أنها نزلت مرتين زي الوجه الأول وتكون مرة فيهم مكية ومرة فيهم مدنية، تبقى الآية حكمها في حقيقة الأمر مكية. تاني لما يتقال هذه الآية نزلت مرتين يكون مثلا استعصى الجمع، قال لك نزلت مرتين، استعصى الجمع يقول مثلا في حدثين والحدثين متباعدين، ما ينفعش يتقال ان هي نزلت لهما معا، فيبقى واحده مكي وواحده مدني. طب ما هو في الاخر هي هتبقى ايه؟ ما هي مكيه مدنيه، يعني مثلا الخلاف المشهور يذكر في كتب علوم القرآن وكان خلافا ضعيفا، اللي هو الفاتحة هل هي مكية ولا مدنية؟ في قول بأن هي مدنية يعني، بس هل هي الفاتحة مكية ولا الفاتحة مدنية؟ يقول لك قول مكية وقول مدنية وقول نزلت مرتين. هو حقيقة الأمر مفيش حاجة اسمها قول نزلت مرتين. قول نزلت مرتين ده مكية، ولكن اجتهد في جمع، في الجمع مع السبب او الدليل الذي استدل به من يقول ان هي مدنيه. لكن مفيش حاجه اسمها مكي ومدني، هي مكه مدني، مفيش حاجه اسمها مكي ومدني ونزلت مرتين قسم ثالث، مفيش حاجه اسمها قسم ثالث اسمه نزلت مرتين. طيب قال ويسالونك، فالواو هنا اما هيبقوا من اليهود او هيبقوا من قريش. قال ويسالونك عن الروح. النهارده خواتيم سوره الاسراء فيها مسائل كتير، فيها شغل كتير يعني، عاوزه تركيز وممتع الكلام فيها يعني. قال ويسالونك عن الروح. قال الروح روح بني آدم أو جبريل أو ملك عظيم، وقيل غير ذلك. ويسألونك عن الروح، أول حاجة قال روح بني آدم اللي هي أرواح بني آدم يعني، الثاني جبريل زي فأرسلنا إليه روحنا، والثالث ملك عظيم. في بعض المواطن في القرآن الروح بتفسر بملك عظيم زي يوم يقوم الروح والملائكة صفا على أحد الوجوه في الروح. طبعا يوم يقوم الروح والملائكة صفا في سورة النبأ، يوم يقوم الروح، الروح دي بتفسر ان هي جبريل، وبتفسر ان هي روح بني آدم، وان هي بتفسر ان هي ملك عظيم، يعني فيها الثلاثة دول. طيب ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القول بأنه جبريل أو ملك عظيم فيه غرابة، القول بأنه جبريل أو ملك عظيم هذا فيه غرابة. إيه سبب غرابته؟ ما سبب غرابته؟ إن السؤال الآن عن شيء ليس له تفسير، السؤال هنا عن شيء ليس له تفسير. لا، ما هو سبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. إيه بقى الروح اللي سأله؟ هو نفس الكلام اللي هنا يتقال في الآية، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، لم يقولوا عن الروح التي هي روح بني آدم، عن الروح، فقالوا ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا. السؤال هنا عن شيء ليس مشكل، ليس له تفسير، والجواب لم يكن فيه تفسير للسؤال. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جبريل أو الملك العظيم ده ممكن يتقال أن له تفسير، أن له تفسيرا يعني. جبريل يسألونك عن الروح اللي هو جبريل، فيقول جبريل ملك من الملائكة، زي مثلا إيه وصف الله سبحانه وتعالى له في القرآن، ماشي، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، على جبريل عليه السلام. طيب الـ الأقوال الأخرى طبعا ذكرت إن في أقوال كمان غير كده، ولكن قول بأنه هو روح بني آدم هذا أشهر الأقوال وأصوب الأقوال. والأقوال التانية ساعات بقى يتقال إيه اللي جاب الأقوال دي هنا؟ وهنا في مسألة، هنا في مسألة يعني مش متكررة كثيرا في التفسير، ويحسن التنبه إلى وقوعها، ولكن تنتبه لا تمارسها أنت، لا تمارسها أنت، يعني ما تجيش أنت تروح قايل طب أنا بقى هطبق المسألة دي، ما تعرفش تطبقها لغاية لما يكون في خبرة واسعة بالأقوال. بس تنتبه ده أحيانا بيقع، أحيانا بيقع نقل للأقوال في تفسير الآية من موضع إلى موضع، أحيانا يقع نقل، مش نقل من المفسر هنا، لأ، يكون اللي بيفسر الآية ينقل تفسير الآية من موضع إلى موضع. يعني ينقل تفسير الآية من موضع إلى موضع. تكون الروح، ما هي الروح متكررة في القرآن وموجودة في القرآن بمعنى جبريل مثلا أو بكذا أو كذا، فحد أثناء الرواية أثناء تفسير هذه الآية فينقل تفسير الروح، يقول جبريل، وهو تفسير الروح بجبريل كانت موجودة في موطن آخر، فينقل من موضع إلى موضع. ده لا ينتبه له إلا الحذاق من المفسرين، لا ينتبه له إلا الحذاق من المفسرين أحيانا، لأن الفكرة دلوقتي ليست القضية قضية ترجيح فقط. ودايما بنتكلم على الموضوع ده، إحنا حتى ما بنشوفش موضوع الترجيح ده غير كل فين وفين يعني. الموضوع قبل فكرة الترجيح في حاجة اسمها توجيه القول، توجيه القول. يعني ممكن يكون قولي في الآخر هيكون مرجوح عنده، لكن ما وجه هذا القول؟ هو لازم يفهم وجهه أصلا عشان يعرف يخش في عملية الترجيح. فأحيانا بيكون الوجه مش وجه في الآية نفسها، أحيانا يقول بعضهم يعني، ده مثلا ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير نقل هذا، نقل أن بعضهم ذكر، مش متذكر نقلوا عن مين، نقل ان بعضهم ذكر ان هذا التفسير منقول عن موضع اخر، هذا التفسير منقول عن موضع اخر. من الناس المفسرين اللي بينتبهوا لمثل هذا، وكما ذكرت ان هذا ليس كثيرا، ده مش كثير، ده في مواطن معينه، اللي احيانا وهو بيوجه القول المرجوح بيوجهه فيروح قايل الوجه ده جاء منين؟ جاء من تفسير الايه الفلانيه، ولكن حد نقله من هنا حطه هنا. من المفسرين اللي بينتبهوا لهذا ببراعه ابن عطيه رحمه الله عليه، ان هو بينتبه ليه المساله دي. وكما ذكرت هذه مساله هنا ده محتمل، لان ممكن حد يقول جبريل، طب ما المشكل هنا الذي يحتاج الى تفسير ثم لا ياتي التفسير في الجواب؟ شيء يعني غريب، يعني ملك عظيم موكون وملك عظيم، طب الروح ما هي؟ هي اصلا ما هي الروح اصلا شيء غامض، هم يسالونك عن، هم عاوزين يعرفوا ايه هي اصلا، يعني ملك عظيم هو ملك عظيم، جبريل طب ما هو جبريل. ده ممكن يكون غريب، ده ممكن يكون غريب، فممكن يكون من تعليل إيراد مثل هذه الأقوال، وهذا مجرد احتمال، إنه هو يكون نقل من موضع، نقل من موضع لموضع، كما ذكر ده مش كتير. ثانيا ما حدش يجرؤ إنه هو يعمله غير لما يكون متمكن من الأقوال ومستحضر هنا وهنا وهنا. هذا يشبه، عارفين علم العلل في الحديث، يعني عارفين العلة في بتوع العلل بتوع الحديث، أصلا تسمع تبقى مش فاهم هو جابها إزاي. هذه ملكة وكثرة ممارسة ونظر في الروايات لغاية لما هو يستشعر فعلا هنا ممكن يكون القول نقل من هنا إلى هناك. الكلام ده أنا مش بقوله من نفسي، وأنا لا أقوى على أن أنا أقوله، ولو قلته يعني تضربه بكلام عرض الحائط. الكلام ده كلام ابن الجوزي نقله عن أحد المفسرين، فكلامنا كان له وجاهة، كلام له وجاهة، لكن ده صعب. هذه العملية أن حد يقول مثل هذا، هذه عملية صعبة، ولكن تفسر لنا أحيانا بعض الإشكالات يعني شديدة الظهور زي دي. جبريل ايه اللي جاب الكلام هنا؟ هو ممكن تكون في موطن اخر. طيب عامة اصوب هذه الاقوال واشهر هذه الاقوال، وممكن يقتصر اصلا عليه مع العلم ان في اقوال اخرى، واستفدنا من معرفة ان في اقوال اخرى، اللي هو القول الاول اللي هو روح بني ادم. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي قال مما استأثر بعلمه. وهذا معنى من أمر ربي، أنه من أمر ربي، أنه من أمر ربي في علمه، أنه من أمر ربي، مش ليس من خلق ربي، طب ما هو كل خلق الله سبحانه وتعالى. من أمر ربي يعني استأثر الله بعلمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول أي ما اطلعتم من علمه إلا على القليل، يعني في جنب علم الله قليل. وأمر الروح مما لم يطلعكم الله عليه، وقد روي أن اليهود قالوا تزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، دي في القرآن. فقالوا أنت تزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن قد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني فكيف يكون هذا أوتينا قليل ولا أوتينا كثير؟ قال فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب هنا برضو ما الجواب، يعني برضو يعني هو ما الجواب هنا؟ يعني هل الذي أتاهم الله إياه كثير ولا قليل؟ يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ يعني هو يعني هنا الجواب برضو ممكن يكون مش واضح قوي، مش واضح قوي. هو هذه الرواية، هذه الرواية لها تتمة، هذه الرواية لها تتمة، هذا الخبر موجود عند ابن جرير رحمه الله، لها تتمة أنه قال وما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. وهذه عبارة المفسر يعني ذكر جملة مختصرة ممكن يعني تحللنا الأمر ده ونفهم بها وجه الجمع بين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقوله تعالى وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في قوله إلا ما اطلعتم في الأول خالص، ما اطلعتم من علمه إلا على القليل، يعني في جنب علم الله قليل، يعني هو الأمر نسبة وتناسب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما كثر، يعني الذي أوتي مثلا علم التوراة، أوتي علم التوراة، أوتي طيب أوتي علم القرآن، أليس هذا علم عظيم؟ أوتي علم القرآن علم عظيم، ولكنه في علم الله نزل وتنزل، هي في علم، في جنب علم الله عز وجل قليل. طيب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال ولئن شئنا، اللام توطئة القسم، هذه اللام دل على أن في قسم مقدر، ولئن شئنا. طيب ولئن شئنا، اللام موطئة للقسم، وإن هذه شرطية، إن هذه شرطية، ولئن شئنا لنذهبن. قال جواب القسم ساد مسد جواب الشرطي، ولئن شئنا لنذهبن، يبقى لنذهبن جواب القسم وفي نفس الوقت تسد مسد إيه جواب الشرط. جواب الشرط فين الشرط؟ الشرط في إن، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني إن شئنا نذهب، إن شئنا نذهب، دي كده تبقى جواب الشرط. بالذي أوحينا إليك أي إن شئنا محونا القرآن عن مصاحفكم وصدوركم ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يقول من يصير وكيلا علينا باسترداده، ثم لا تجد أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لك أنت به بالقرآن، والمراد باسترداده بعد محوه من الصدور المصاحف، علينا عن على الله سبحانه وتعالى وكيلا. يقول من يصير وكيلا علينا باسترداده، يعني الذي يتوكل برده بعد إذهابه، يعني الذي يتوكل برده بعد إذهابه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. يقول أي لكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به، أو الاستثناء متصل، يعني إن لتك رحمته تسترده عليك كأن رحمته تصير وكيلا عليه. ما الفرق بين القولين دول؟ إيه الفرق بين القولين؟ في كلمة واحدة الأول وبعد كده نشوف أثرها في المعنى. نوع الاستثناء، صح كده، ونوع الاستثناء، الفرق بين الاثنين في نوع الاستثناء. الأول قال لكن، فالأول هنا فسر على الاستثناء المنقطع، قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، يبقى استثناء منقطع، والثاني استثناء متصل. طب إيه الفرق في المعنى بين الاثنين؟ ما الفرق في المعنى بين الاثنين؟ يعني حتى من غير ما نقرأ كده لو تأملناها. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، لو هو استثناء متصل يبقى إلا رحمة من ربك فترده بعد ذهابه، إلا رحمة من ربك فترده بعد ذهابه، لأن هنا الاستثناء متصل، لنذهبن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يرده إلا الرحمة، فالرحمة ترد بعد ذهابه. لو الاستثناء منقطع لكن رحمة من ربك، فيكون الاستثناء يبقى إلا رحمة أو لكن رحمة هي التي تجعله لا يذهب. واضح كده الفرق؟ الاستثناء المنقطع يبقى لم تذهب أصلا، إلا رحمة من ربك فلم يذهب أصلا. الثاني الاستثناء متصل يبقى الرحمة ترده بعد ذهابه. هو نفس الكلام اللي بيذكره هنا، بيقول أي لكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به أصلا، أو الاستثناء متصل يعني إن نالتك رحمته تسترده عليك، يبقى ترده بعد إيه؟ ترده بعد الإذهاب به، كأن رحمته تصير وكيلا عليه. إن فضله كان عليك كبيرا حيث أنزل عليك الكتاب وأبقاه. ثم قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قال وإن فرض أن كلهم بلغاء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال في البلاغة والإخبار عن المغيبات، لا يأتون بمثله، قال لعدم قدرتهم. وهو جواب القسم، وهو جواب القسم الدال عليه اللام. طيب فين أي لام؟ اللام في قوله قل لئن اجتمعت الإنس، فاللام هذه لام موطئة للقسم. طيب وكذلك في إن شرطية، لئن اجتمعت الإنس والجن تشبه ولئن شئنا لنذهبن، تشبهها. فهنا قوله تعالى لا يأتون بمثله، هذا جواب للقسم، وكذلك أيضا سد ما سد جواب الشرط، زي اللي فاتت بالظبط، سد ما سد جواب الشرط، يعني إن اجتمعت لا يأتون، إن اجتمعت لا يأتون يعني. طيب قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يقول معينا، هذا يفسر ظهيرا، قال معينا وناصرا في الإتيان. ثم قال تعالى ولقد صرفنا، قال بينا مكررا، صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فسر صرفنا أي بيناه مرة بعد مرة، بيناه مكررا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قال من كل معنى هو كالمثل في الغرابة والحسن. ولقد صرفنا في هذا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل معنى هو كالمثل، من كل مثل من كل معنى هو كالمثل، قال في الغرابة والحسن، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال جحودا للحق، وهو في معنى الكلام المنفي، فلذلك جاز الاستثناء. طيب أولا كفورا جحودا للحق هذا واضح، طيب إيه في معنى الكلام المنفي لذلك جاز الاستثناء؟ دلوقتي احنا عارفين في الاستثناء، عارفين حتى في النحو الجملة بتكون إيه، الجملة اللي بيكون فيها استثناء بيبقى تام، تام إيه مثبت وتام منفي، صح ولا بقى؟ تام مثبت وتام منفي وإيه كمان؟ مفرغ، كويس جدا. المفرغ ده اللي هو ايه، اللي هو ناقص ومنفي. هل في ناقص مثبت؟ هل في ناقص مثبت؟ القسم الرابع ده، هل في ناقص مثبت؟ ما فيش ناقص مثبت، خلاص كده. اللي عارف يعني ان ما فيش ناقص مثبت هيفهم هنا الكلام اللي هو عاوز يقوله في الايه. بص هنا في الايه، فابى اكثر الناس الا كفورا، هل ده ناقص ولا تام؟ ده ناقص ولا تام؟ هذا ناقص، كفورا مستثنى من ايه؟ طب مثبت هنا فيش نفي اهو. طيب كيف يستقيم هذا؟ لان كلمه ابى فيها معنى النفي، كلمه ابى فيها معنى النفي، يقول وهو في معنى الكلام المنفي فلذلك جاز الاستثناء، والا فما بيكونش فيه استثناء استثناء يكون ناقص ومثبت في نفس الوقت. طيب فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض، قال أرض مكة ينبوعا، قال عينا لا ينضب ولا ينقطع ماؤها، أو تكون لك جنة أي بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، قال حتى نعرف فضلك علينا، هم يطلبوا هذا يعرفوا فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، أو تسقط السماء كما زعمت، قال أن ربك إن شاء فعل علينا كسفا أو أي قطعا. ثم قالوا له تخرج لنا الزروع وتخرج لنا الأنهار أو كذا، أو تنزل علينا العذاب، قال أو تسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل علينا كسفا أي قطعا، هنا يفسر كسفا الكسف اللي هي القطع، قال فلا نؤمن لك حتى تفعل، يعنون قوله تعالى أو نسقط عليهم كسفا من السماء، في سورة سبأ في أولها هو يقول يعنون قوله تعالى في كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت، أين هذا الزعم؟ فيقول إن هو في قوله تعالى وذكر آية سبأ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، قال كفيلة، هنا يفسر قبيلة، ننتبه هنا، يقول قبيلا أي كفيلا بما تقول شاهدا بصحته، أو مقابلا معاينة نراه. وقف هنا اللي بعد كده في إعرابها، إعرابها سواء على الوجهين، يعني ذكر هنا وجهين في قوله تعالى قبيلة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. الوجه الأول قال كفيلة، يقال في الكفيل، الكفيل أو الزعيم أو الضامن يقال في أنه قبيل، والوجه الثاني الذي ذكره مقابلا من المقابلة، من معنى المقابلة، يعني أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كفيلا يشهد بما تقول، أو تأتي بالله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني مقابلة بحيث نراه. قال وهو حال من بالله، وحال الملائكة محذوفة أي قبيلا وقبلاء، إن قبيلا الأصل إن هو حيوصف به مفرد، فيقول أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله والملائكة قبلاء، فهنا يقول إن هي حال قبيلا حال لله، وحال الملائكة يكون إيه، حال الملائكة يكون محذوفا دل عليه الحال المذكور اللي هو قبيلا. قال وهو حال من، طبعا ده في الحالتين في كفيلا أو مقابلا، قال وهو حال من بالله، وحال الملائكة محذوفة أي قبيلا وقبلاء، قبيلا المذكورة في الآية اللي هي حال الله، وقبلاء اللي هي تكون حال الملائكة. أو يكون لك بيت، هذا من تتمة كلامه، أو يكون لك بيت من زخرف، قال من ذهب، هنا فسر الزخرف بالذهب، وهكذا في قراءة ابن مسعود، أو يكون لك بيت من ذهب، الزخرف هو الذهب، أو يكون لك بيت من زخرف، قال من ذهب، أو ترقى في السماء، قال تصعد في سلم ونحن ننظر، ولن نؤمن لرقيك، قال صعودك وحده، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني لن نؤمن لهذا الرقي وحده حتى تفعل هذا الشيء، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يقول أي مكتوبا فيه إلى كل واحد هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، ويكون فيه تصديقك. وهذا ورد عن بعض السلف، اللي هي قضية تسمية أن الكتاب الذي يطلبونه يكون فيه إيه؟ يكون فيه تسمية من الله إلى فلان ابن فلان، صدق محمدا صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا في تفسير قوله تعالى يطمع كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. طيب طبعا هو طبعا الله سبحانه وتعالى نزل عليهم كتابا يقرأه، قرآن صح ولا لا؟ لا، وهنا يريدون كتابا مكتوبا، إن هو ينزل مكتوب، وأن يكون هذا الكتاب موجها إليهم من الله سبحانه وتعالى بأعيانهم، يأمرهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدوا لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل سبحان ربي، قال تعجبا من تمردهم أو تنزيها لله من أن يأتي أو يشاركه أحد في قدرته. قل سبحان ربي، بيقول سبحان ربي تكون من باب التعجب مما يقولون، أو سبحان ربي تنزيه لله سبحانه وتعالى من أن يشاركه أحد في قدرته سبحانه وتعالى، أن في حد إن هو يستطيع أن يفعل هذا من تلقاء نفسه، أو تنزيها لله من أن يأتيهم لما يطلبوا ذلك. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا، قال كسائر الناس، رسولا كسائر الرسل، وهم لم يقدروا، أي هؤلاء الرسل لم يقدروا ولم يأتوا بمثل ما قلتم، فكيف أقدروا على ذلك؟ طبعا هل كنت إلا بشرا رسولا، هذا مضمن معنى أن في ما كنت إلا بشرا رسولا. ثم قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول وما منع الناس أن يؤمنوا، قال مفعول ثان، أي ما منعهم الإيمان بعد إذ جاءهم الهدى، اللي بيقول عليه مفعول ثان اللي هو أن يؤمنوا، وما منع الناس أن يؤمنوا، يقول هذا مفعول ثان. والمراد هنا بالناس أكثر الناس، إن في من الناس آمنوا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله، هذا ليس المراد بعموم الناس، ليس المراد بعموم الناس أو استغراق جميع الناس، ولكن أكثر الناس يعني. إذ جاءهم الهدى، يقول بعد نزول القرآن الذي هو معجزة، فالهدى هنا فسره بأنه هو القرآن أو نزول القرآن، إلا أن قالوا، قال فاعل منع، وما منع الناس إلا أن قالوا، أن قالوا القول إلا قولهم هو الفاعل، أن قالوا هذا فاعل منع، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا، أي إلا قولهم هذا، أي لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإيمان إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرا، إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرا، أن يكون من البشر أصلا، أبعث الله بشرا رسولا. قل جوابا لشبهتهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون كما تمشون مطمئنين ساكنين في الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني هم مستغربين أن يكون من البشر، ففي الجواب عليهم أن الأرض لو كان فيها اللي عايشين في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين كان اللي حيرسل إليهم يكون ملكا، يكون من جنسهم، أنتم بشر أرسل إليكم بشر، لو كان في هنا ملائكة كان أرسل إليهم ملك، قال أي من جنسهم يهديهم، لأن انتفاع الجنس من الجنس أكثر، فرحمتنا دعتنا إلى أن أرسلنا إليكم بشرا من جنسكم. قال وبشرا وملكا، منصوبان على الحال من رسولا أو موصوفان برسولا. طيب فين بقى بشرا وملكا؟ في الآية اللي قبلها إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، والآية هذه ملكا رسولا، لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. طيب فهو بيتكلم على بشرا اللي قبل رسولا وملكا اللي قبل رسولا. فقال ذكر هنا وجهين في الإعراب، قال منصوبان على الحال من رسولا، يعني تكون بشرا حال من رسولا. طيب رسولا دي تبقى صاحب الحال صح كده، ففي صاحب حال يبقى نكرة، ازاي صاحب الحال يكون نكرة؟ خلي بالكم ان ده اصلا له تأثير بعد ما نخلص في فهم تركيب الجملة. رسولا ازاي صاحب الحال نكرة هنا؟ لان هو لما تقدم عليه مش هينفع يبقى نعت، لان النعت لا يتقدم، لما هيتقدم عليه مش هينفع ان هو يكون نعت، فساعتها هيكون يبقى حال، المتقدم ده يكون حال، النعت لا يتقدمش ابدا على المنعوت، النعت تابع. طيب فهنا بيقول ممكن تكون بشرا حال لرسولا وملكا حال لرسولا. طيب يعني مع المعنى على هذا أبعث الله رسولا حال كونه بشرا، انتبه هنا أبعث الله رسولا حال كونه بشرا، لنزلنا عليهم من السماء رسولا حال كونه ملكا، ده اللي هو الوجه بتاع الحال. الوجه الثاني قال أو موصوفان برسولا، يعني بشرا تكون موصوفة برسولا، بشرا تكون موصوفة برسولا، مش هي الوصف، لا الرسول هي الوصف. طيب كده يبقى بشرا وملكا إعرابهم، ما قالش إعرابهم هنا، ما قالش إعرابهم يعني لو نقل منصوبان على الحطة الثانية تبقى إيه، فما قالش هنا إعرابهم، بس يبقى إعرابهم إيه، مفعول به، هو مش محتاج أنه يقوله، هو مش محتاج أنه يتبقى مفعول به، يبقى أبعث الله بشرا موصوب أنه هو رسول، أبعث الله نزلنا عليهم من السماء، نزلنا عليهم من السماء ملكا موصوب بأنه هو رسولا. تمام، فهنا قال منصوبان على الحال من رسولا، يبقى رسولا هو اللي مفعول به، أو موصوفان برسولا ويبقى هو بشرا وملكا هم المفعول به. طيب قل كفى بالله، أي كفى الله شهيدا، قال حال أو تمييز، شهيدا منصوب على الحال أو التمييز، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنتم عاندتم، أو على أني رسول إليكم وأظهرت المعجزات. يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هو هنا بيتكلم المفسر يعني يريد طب هنا الشهادة على إيه؟ طب ينظر لي المذكور قبل ذلك في هذا الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أنني بلغت ما أرسلت به وأنكم عاندتم، أو شهيد على أنني رسول وأنني جئتكم أظهرت المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، قال فيعلم إبلاغي وعنادكم فيجازي كلا ما يستحقه من الإنعام والهداية والانتقام والإزاغة، إزاغة من الزيغ يعني، الإنعام والهداية لي وللمؤمنين، والانتقام والإزاغة لكم أيها المعاندون. ثم قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، قال يهدونهم وينصرونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، من دول اللي هو ومن يضلل الذين أضلهم الله، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قال يمشون بها، يمشون بها الهاء دي عائدة على إيه؟ الهاء هذه عائدة على الوجوه، يعني يمشون بالوجوه، يمشون بالوجوه. قال وعن أنس يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. هذا حديث البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال أو يسحبهم الملائكة إلى النار. ذكر هنا وجهين في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوهه. الوجه الأول أنه يمشي على الوجه، وكأن هذا الشيء، كأن هذا الشيء غير ما نراه نحن وغير ما نتصوره من أمور الآخرة، احنا فاهمين يعني يمشي وفاهمين يعني وجه، لكن مش متصورين زي حد يمشي على وجهه، قد يمشون بها. الوجه الثاني قال يسحبهم الملائكة إلى النار، يسحبهم الملائكة إلى النار يعني شبه قول الله سبحانه وتعالى، الوجه الثاني ده شبه قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم، هنا إنه مش بيمشي على الوجه ولكنه يسحب في النار على وجهه. طيب الوجه الثاني ده ممكن حد يقول الوجه الثاني ده في آية تانية هو فيها نفس المعنى ويكون الأمر القريب هنا، صح ولا لا؟ ده قريب من ده. إيه لو كان هذا هو المعنى؟ بص أنا عاوزك بس تبص في الحديث كويس. هو لو ده المعنى أولا ما يستغربش، يعني يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ طيب لو استغربوه برضه كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون كذلك، يعني كيف يحشر الناس على وجوههم فيقول يسحبون مثلا، ولكن عندما يقول الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، فدل على إن هنا المشي على الوجوه حاجة شبه، يعني عندنا شبه المشي على الأرجل، الذي أقدرهم على هذا سيقدرهم على هذا. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إن المعنى مش معنى السحب على الوجوه الذي لا يستغرب أصلا. إيه ده؟ طب هم يعني بيسحبوا ولا بيمشوا؟ لا انتبه بقى، هنا يسحبهم الملائكة في النار وهنا في الحشر، فيكون الآية هنا ونحشرهم هذا في محل وهذا في محل، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا في الحشر لسه ما دخلوش النار، هذا في الحشر نحشرهم يوم القيامة على وجوههم. الوجه الأول اللي هو على الحقيقة إن هو يمشون بالوجوه، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم حديث الموجود في البخاري ومسلم. والآية الأخرى يوم يسحبون في النار على وجوههم، هذا في النار أو عندما يأخذون إلى العذاب والعياذ بالله. طيب ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمنا، قال هذا في حال دون حال، فيكون هذا بعد الحساب، أو عميا عما يقرأ عينهم، بكما عن حجة وعذر يقبل منهم، صما عما يلذ أسمع عما يلذ مسامعهم. طيب هنا الذي يذكر أمر متكرر كثيرا جدا في القرآن في الجمع بين بعض الحاجات اللي بتذكر في القرآن في أحوال يوم القيامة اللي بيكون ظاهرها التعارض، كتير بتحصل في حاجات تذكر في أحوال المؤمنين أحوال الكفار نحو هذا، سواء في القيامة في النار ونحو ذلك، وهو هنا سار على نفس الطريقة. الفكرة يا جماعة إن أحيانا في حاجات تتكرر فيها نفس الطريقة، نفس طريقة النظر. فمهم جدا الدارس أثناء دراسته إن هو يهتم بهذه المتناظرات، وعمره ما هيعرف يهتم بهذه المتناظرات إلا لما يكون بيراجع، عمره ما يهتم بهذه المتناظرات، عمره ما هيعرف ينتبه ليها غير لما يكون بيراجع. إيه ده بيراجع؟ إيه هو قرآن مش علم، مش ده علم لازم يتراجع، فهو لما يكون بيراجع هيبقى على طول المعاني بتمر عليه، فده يشبه ده، ده يشبه ده. يأتي بقى حد دلوقتي ممكن يكون بعد ممارسته في الدراسة والمذاكرة ومستحضر، بعد كده بيجي عند الموطن ده، أنا لا أتكلم الآن في أصول تفسير خالص، أنا أتكلم في كليات في التفسير، كليات يعني حاجة، هيجي هنا يروح أي أديب يفسروها يا كده يا كده، قبل ما يشوف بيبص يلاقي كده فعلا ممكن تكون جد، وممكن يلاقي في وجه زيادة في هذا الموطن، فخلاص هو في طريقة عامة فهم الدنيا ماشية إزاي في الأمور اللي تتكرر. هذا إشكال مشتهر، هذا إشكال مشتهر ومتكرر. دلوقتي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أنا عارف ممكن يكون في حد لغاية دلوقتي ما لقتش فين الإشكال، لكن في اللي مستحضرين ما يشبهوا خلاص فهموا الموضوع بيتكلم عن إيه. الإشكال فين؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، إزاي إذا كان هو بيرد في القرآن أنهم يتكلمون ويخاطب بعضهم بعضا ويسمعون ويكلمون الملائكة ويكلمون الله ويخاطبون، صح ولا لا؟ طب إزاي عميا وبكما وصما؟ فهنا في طريقتين للجمع، في طريقتين للجمع. الأولى منهما أن هذا في حال وهذا في حال، يوم القيامة يوم طويل، يوم القيامة يوم طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرحمنا من موقف القيامة، يوم طويل. فهم في هذا الموقف يكون في أحوال فيها صم بكم عمي وفي أحوال مش كده، فهذا حال وهذا حال، ففي بعض الآيات تبقى فيها أحوال وبعض الآيات فيها أحوال. هذا وجه في الجمع. الوجه الآخر في الجمع أن المراد هنا في عميا وبكما وصم، المراد هنا ليس المراد العمى الحقيقي أو البكم الحقيقي أو الصمم الحقيقي، وإنما المراد عمي عن شيء وبكم عن شيء وصم عن شيء. فيقول عمي عما يقرأ عينهم، لكن هو مش معناه أنهم بيشوفوش، بكم عن الحجة والعذر الذي يقبل منه، ويتكلمون بأشياء أخرى ولكنهم بكم عن شيء بعينه، والصم قال عما يلذ مسامعهم ولا يسمعون إلا التقريع ولا يسمعون إلا الوعيد ونحو هذا. دول وجهين مشهورين في الجمع فيما يشبه هذا. دلوقتي هل يسألون عن ذنوبهم ولا لا يسألون؟ ما تجد في موطن يسألون وموطن لا يسألون. في موطن يكلمهم الله وفي موطن ولا يكلمهم الله، نفس الكلام هنا يتقال في الجمع، إما أن هذا في حال دون حال، أو أنه لا يكلمهم كلاما يرضيهم، لا يكلمهم كلام رحمة. ويجي اللي مش فاهم إيه اللي بيحصل يقول لك لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رحمة، يقول لك ده بص ده تأويل للصفات ولا تأويل للصفات ولا حاجة، دي أنت مش فاهم إن هو لما بيقول ولا يكلمهم كلام رحمة هذا علشان يدفع الإشكال توهم التعارض مع موطن آخر. القضية ما لهاش دعوة أصلا لو قضية إثبات صفات ولا حاجة هنا. فهو هنا في الوجهين اللي بيذكرهم دول، ها إيه السبب، ما الداعي لأن يقول هذا؟ السبب في ذلك هو مستحضر إن في آيات أخرى فيها ما يدل على أنهم يرون، يدل على أنهم يتكلمون، يدل على أنهم يسمعون، فبيجيب باختصار على طول، قال عمي وبكم وصم. هذا في حال، لاحظ ما بيفسر شوية يعني عمي وبكم صم قوي، يعني هو على طول بيدخل على العلاج هنا. قال في هذا في حال دون حال، فيكون هذا بعد الحساب أو عميا فيحاسبون، وهم كانوا بيتكلموا كده بعد الحساب يبقى حالهم بهذه الصورة، أو عميا عما يقرأ عينهم، بكما عن حجة وعذر يقبل منهم، صما عما يلذ مسامعهم. مأواهم جهنم كلما خبت، قال سكن لهبها زدناهم سعيرا، قال توقدا بأن نبدل لحومهم وجلودهم فتعود متلهبة بهم، يعني فتعود النار متلهبة بهم. كلما خبت يقول سكن لهبها زدناهم سعيرا، قال توقدا وتزداد سعيرا بإن تبدل جلودهم فالنار تشتعل أكثر والعياذ بالله. قال قيل ونعم ما قيل، عجب هو الكلام اللي حيتقال، كأنهم لما كذبوا الإعادة بعد الإفناء جازاهم الله بدوام الإعادة بعد الإفناء. هذا الذي يذكره يعني استنباط حسن وليس قولا جديدا في تفسير كلما خبت زدناهم سعيرا. بيقول لما كذبوا الإعادة بعد الإفناء عوقبوا بدوام الإعادة بعد الإفناء، يعني هم كذبوا بمجرد الإعادة أن يعودوا أصلا بعد الإفناء، فبيقول عوقبوا على ذلك بدوام الإعادة، مش أنه أعيد مرة وبعد كده حيدوب ويتحرق وخلاص، لأنه دوام الإعادة بعد الإفناء. قال تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا، قال ترابا، هذا تفسير رفاتا قال ترابا، أئنا، قال الهمزة لتأكيد الإنكار، الهمزة في أئنا لتأكيد الإنكار. ليه بيقول لتأكيد الإنكار؟ لأن الآية فيها وقالوا أئذا، أئذا هي أصلا فيها همزة وبعد كده فيها همزة تاني أئنا، فهذه الهمزة يعني مكررة، يعني تكرار للهمزة اللي فاتت لتأكيد الإنكار. الأصل وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إن لمبعوثون خلقا جديدا، أو إن الهمزة تبقى في الموطن الثاني، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ولكن هنا لما تكررت يقول الهمزة الثانية دي لتأكيد الإنكار. قال والعامل في إذا، فين العامل؟ إيه إذا دي؟ قالوا أئذا، أئذا، استفهام وبعدين إذا، بيقول العامل في إذا، إيه العامل في إذا؟ كأنه يعني بيتكلم على أساس إن هي ظرف، يعني بيتعامل إن هي ظرف. العامل في إذا ما دل عليه قوله لمبعوثون، فإنما بعد إن لا يعمل فيما قبله، وهذا كلام حسن. يقول وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، فين العامل في إذا؟ فين العامل في إذا؟ المعنى أإذا كنا عظاما ورفاتا نبعث، أنبعث إذا كنا، يعني هو ده المعنى. طيب نبعث دي موجودة في مبعوثون، طيب أئنا لمبعوثون إذا كنا، طب يبقى العامل مبعوثون، يبقى العامل مبعوثون. قال لك لا، ما ينفعش العامل يبقى مبعوثون. ليه ما ينفعش العامل يبقى مبعوثون؟ علشان اللي بعد إن، اللي بعد إن لا يعمل فيما قبله، إن لها الصدارة، فاللي بعد إن بتفصل في العمل، فاللي بعدها مش هيعمل في اللي قبلها. فين إن دي؟ إن دي في قولي أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئنا، أئن، أهي دي. فبيقول مبعوثون مش هتعمل في اللي قبليها. وفي حاجة كمان على فكرة وما قالهاش هنا، في حاجة كمان أصلا، الاستفهام اللي بعدها بيعملش في اللي قبله برضه، الاستفهام ما بعده لا يعمل فيما قبله، فالاستفهام أيضا كذلك. فينا استفهام أئنا، يعني في الهمزة وإن مخلين مبعوثون ما تعملش في اللي قبليها، لذلك يكون العامل في إذا مقدر، علم معناهم مبعوثون. فالمعنى هنا فين التقدير بقى هنا؟ أإذا كنا، أإذا كنا عظاما ورفاتا نبعث، مثلا أو نحشر أو نحو هذا. طيب قال خلقا جديدا مصدر أو حال. مصدر يعني حيبقى من غير اللفظ لما بعوثون خلقا، مصدر أو حال، حال كونها خلقا جديدا. قال تعالى أولم يروا، قال ألم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فسر الرؤية هنا بالعلم، هي رؤية قلبية، هنا يفسر الرؤية برؤية قلبية. أولم يروا أن الله، لأن هو أصلا هذا شيء يعلم، يعني قدرة على الخلق هذا مما يعلمه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قادر خبر أن، والجملة دي كلها هي سد مسد المفعولين بتوع يروا، لأن يروا القلبية هتبقى فيها مفعولين. أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قال فإن خلقهم ليس بأشد من خلق السماوات والأرض. ننتبه هنا للمعنى، فإن خلقهم ليس بأشد من خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض أعظم، فإن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قال وجعل لهم أجلا، أي القيامة، عطف على أولم يروا، لا ريب فيه، يعني جعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. وجعل لهم أجلا يعني يوم القيامة، فيقول هذا عطف على أولم يروا. هل جعل لهم أجلا صار من المرئي هنا؟ مش من المرئي، تمام. طيب قال أو معناه أولم يعلموا. انتبهوا بقى هنا للمعنى، والكلام ده كلام جميل لما حد ينتبه للمعنى، أصلا هذا مؤثر في الوقت والابتداء. ينفع أبتدئ من عند وجعل لهم أجرا ولا لا؟ هذا بناء على أي المعنيين؟ ينفع أبتدئ من عند وجعل لهم أجرا ولا لا؟ يعني ينفع أقرأ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجرا، هذا مبني على المعنى هنا. قال أو معناه أولم يعلموا أن من قدر على خلق هذه الأجسام اللي هي سماوات الأرض قادر على أن يخلقهم مثل ما كانوا أن يعيدهم. فبهنا بيفسر هنا في القول الثاني على أن يخلق مثلهم الخلق الثاني، الإعادة، الخلق الثاني مختلفة عن الأولانية. الأولانية الخلق اللي هو الخلق على ظاهره، الإيجاد، الإيجاد أصلا. الثانية مش الخلق على ظاهره، الثانية الخلق اللي هو أن يخلق مرة أخرى، يعني إعادته مرة أخرى. طيب هي الإعادة بيطلق عليها خلق، في بعض المواطن بيطلق عليها خلق. طيب يقول أو معناه أولم يعلموا أن من قدر على خلق هذه الأجسام قادر على أن يخلقهم مثل ما كانوا أن يعيدهم ويجعل، بصوا الكلام هنا، قادر على أن يخلقهم ويجعل لإعادتهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها. انتبهنا هنا للمعنى. المعنى الثاني أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدهم مرة أخرى وأن يجعل لهم أجلا لهذه الإعادة. فصار في الوجه الثاني وجعل لهم أجلا معطوف على إيه بقى؟ ها أي أخلوق، صح كده هو، ماشي بالضبط كده. فهو داخل في المقدور هنا، داخل هنا في المقدور هنا. لو حد على هذا المعنى ما ينفعش يبدأ القراءة من عند وجعل لهم أجلا، لأنه هو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قدر، لأن هنا المعنين أصلا هو الاثنين متصلين بعض، والاثنين مذكورين في أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على حاجتين، أي يخلق مثلهم وجعله. طبعا هنا ممكن اللي ممكن حد يعني يستغربه شوية، عطف جعل على يخلق، يعني المعنى قادر على أن يخلق مثلهم، وأنا بتكلم دلوقتي في المعنى رحت حولت جعل لمضارع عشان تفهموا المعنى، لكن هي الآية جعل ماضي، يعني على أن يخلق مثلهم ويجعله، لا هي على أن يخلق مثلهم وجعله. هل دي فيها مش ما فيهاش مشكلة؟ يعني هو ده ما فيهوش مشكلة عادي، جعل تكون معطوفة، الماضي ده يكون معطوف على المضارع، مفيش مشكلة في عطف، في عطف الاثنين على بعض. طيب في دلالة للماضي وفي دلالة للمضارع، هذا شيء آخر. في الدلالات بقى اللي هي متعلقة بإيه، لماذا ذكر هنا الماضي بدل المضارع والمضارع بدل الماضي في البلاغة، لكن أنا بتكلم هنا على التركيب نفسه، على أصل التركيب نفسه مفهوش مشكلة. طيب المعنى الأول، على المعنى الأول ممكن حد يبدأ القراءة من عند وجعل لهم أجلا، وجعل لهم أجلا، لأن هذا وجعل لهم أجلا في المعنى الأول إخبار من الله عز وجل أنه جعل لهم أجلا. ركزوا، الوجه الأول إخبار من الله أن الله جعل لهم أجلا، الوجه الثاني داخل فيه ألم يروا أن الله قادر على أن يجعل لهم أجلا. واضح كده في فرق بين الاثنين. قال فأبى الظالمون، قال بعد قيام الحجة إلا كفورا جحودا، وبرضه هنا الاستثناء علشان الجملة فيها معنى النفي في أبى. فأبى الظالمون إلا كفورا، قال جحودا بذلك الأجل أو بذلك الخلق، فهي محتملة أنها تشمل الاثنين، إلا كفورا بشيء من المذكور سابقا، الأجل والخلق الاثنين مذكورين. ثم قال تعالى قل لو أنتم تملكون، أنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ بيقول أنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده، إيه رأيكم في الكلام ده؟ ليه بيقولوا أصلا؟ ليه بيقول حاجة زي كده؟ أنا بسأل عشان ده عدى علينا كتير، لو تدخل على الفعل، كويس جدا. كويس، هو الشرط، الشرط يا هيدخل على الفعل، عدى معنا كتير. وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا، امرأة هذه مرفوعة فعل مقدر، وإن خافت امرأة، إن امرؤ هلك، امرؤ هنا في فيها فعل مقدر، إن هلك امرؤ، كذلك هنا قل لو أنتم تملكون، هنا تملكون، قل لو تملكون أنتم، فيقول أنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده. طيب إن لو الأصل تدخل على فعل، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، قال خزائن رزقه ونعمه، وهنا فسر الرحمة بالرزق والنعم، لأن الكلام هنا عن الأشياء التي تنزل للناس في الدنيا. بصوا هنا، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فهنا المراد هنا بالرحمة نزول المطر وخروج النبات والطعام والشراب نحو هذا يعني. فيقول خزائن رزقه ونعمه، إذا لأمسكتم، قال لبخلتم خشية الإنفاق. إذا لأمسكتم، قال أمسكتم بخلتم. طيب بخلتم فين المفعول به؟ مقدر؟ إيه رأيكم؟ لأمسكتم، قال بخلتم، ولا فيش أصلا مفعول به؟ طيب لو اتفسرت ببخلتم، أحسنتما، كويس، أحسنتم كلكم بقى. اللي لما تتفسر ببخلتم فهو هنا يبقى أمسكتم لازم، لكن هي ممكن تبقى أمسكتم، أمسكتم الرحمة، أمسكتم رحمة ربي، فممكن، لكن هو هنا على أن المراد هنا اللي هو من باب اللازم يعني، ماشي، يعني أن الفعل نفسه نزل منزلة اللازم، ده شيء معروف يعني، ساعات الفعل بيورد هو الفعل أصلا يكون متعدي، هنا بيقولش إن هو محذوف المفعول بتاعه، لكن هو أصلا بيكون إيه مراد بالمعنى اللازم يعني. إذا لأمسكتم، الإمساك مراد بالبخل يعني، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية طبعا إيه مفعول لأجله بينه، قال خشية الإنفاق، قال مخافة النفاد، يقال أنفق التاجر ذهب ماله. وننتبه هنا، قال خشية الإنفاق أي مخافة النفاد، خشية اللي هي مخافة. طيب الإنفاق، الإنفاق بيفسروا بالنفاد، الإنفاق بيفسروا بالنفاد، هل الإنفاق معناه النفاد؟ هل الإنفاق معناه النفاد؟ حتى هنا بيقول إيه، يقال أنفق التاجر يعني ذهب ماله. طيب إيه هو الإنفاق؟ لا، من الإنفاق من أنفق، صح كده، هو إن هو خشية الإنفاق، الإنفاق سبب لنفاد المال. وإذا تأملت، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، هم في حقيقة الأمر مش خايفين، إذا لأمسكتم خشية أن تنفقوا، ولا خشية نتيجة الإنفاق اللي هي النفاد، هو خشية نتيجة الإنفاق اللي هي النفاد. فالإنفاق سبب للنفاد، مش من النفوق يا جماعة، من الإنفاق، هذا إنفاق مش من النفوق. أنفق إنفاقا، خشية الإنفاق، هذا من الإنفاق، إن حد بينفق يعطي بيطلع، فهنا خشية الإنفاق دي مش نفوق، هذه إنفاق. إنفاق أنفق إنفاقا. طيب خشية الإنفاق، ننتبه للكلام اللي بقوله، خشية الإنفاق، الإنفاق لما ينفق يؤدي به إلى أن هو ينفذ ما عنده، ينفذ ما عنده. فهو لما بينفق، هو لما بينفق، هو لما بيمسك، بيمسك خشية إن هو ينفق. يتقال فلان بخيل أصله خايف ينفق، ولا خايف من النتيجة بتاعت الإنفاق؟ هو خايف من النتيجة بتاعت الإنفاق. فعبر بالسبب، لأن الإنفاق سبب، عبر بالسبب عن المسبب، عبر بالسبب عن المسبب. فلما يجي حد يقول خشية الإنفاق فيقولون الإنفاق الفقر، ما هو في ناس فسرتها كده تقول الإنفاق الفقر، تقول هو إزاي الإنفاق الفقر؟ هو لا يفسره هنا على اللفظ، هو ما بيفسرهاش هنا على اللفظ، يقول لك وهنا الإنفاق المراد به التعبير بالسبب عن إن الإنفاق، يقول خشية الإنفاق خشية الفقر، ده مشهورة جدا عند المفسرين، إذا لو أمسكتم خشية الإنفاق خشية الإنفاق خشية الفقر، خشية الإنفاق خشية الفقر، لأن الإنفاق هنا عبر بالسبب عن المسبب، عبر بالسبب عن المسبب. يعني حد يقول عاوز يقول مجاز مرسل، يقول مجاز مرسل ممكن، تمام. خشية الإنفاق يقول مخافة النفاد، يقال أنفق التاجر ذهب ماله، وهذا أيضا تعبير بهذه، يقول لك أنفق التاجر، أنفق التاجر، عبروا بالسبب عن المسبب. قال إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، قال بخيلا، وقتور فيها مبالغة يعني شديد البخل، يعني قتورا فيها ده صيغة مبالغة، فهو مش بخيل بس هذا يعني، أو بخيل فيها شيء من البخل يعني، بس المراد به شدة إيه؟ شدة البخل. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله ما تبقى من سورة الإسراء المرة القادمة، مش عارف يعني لعلنا إيه نبدأ في سورة الكهف يعني بحسب الوقت إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.